الحقد وقد يكون الغضب ليس أثرا بمعنى أن يكون شيئا آنيا نتيجة مثيرات آنية وقد لا تورث حسدا ولا تورث حقدا. بعض الناس يكون سريع الغضب لكنه أيضا يكون سريع الفيئة بمعنى يرجع، وعادة إذا رجع فهذا يدل على أنه لم ينعقد قلبه على شيء. أما إذا كان ذا حقد وحسد فإنه أيضا ينتج غضبا لكنه غضب من نوع آخر، وهذا ما سوف تبينه عبارات المصنف التالية. قال رحمه الله: اعلم أن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن فاحتقن فيه فصار حقدا. هذا جميل جدا، جميل جدا في تعريف الحقد، وهو كما قلنا أمر قلبي، أمر ينعقد عليه القلب، لكن تفسير الشيخ له تفسير جميل. مر معنا كظم الغيظ، وأن كظم الغيظ من الأمور التي ينبغي أن يعود المسلم نفسه عليها، لكن كظما يرجو به وجه الله عز وجل، وكظما يقصد به أن لا ينفعل انفعالا سلبيا يؤثر على إخوانه. بمعنى إذا جاءك المثير وجاءك المغضب وجاءك جالب الغضب تحاول ألا تغضب، فمحاولتك ألا تغضب هو كظم للغيظ. فإن كان كظمك للغيظ هو لله ورغبة في عدم إيذاء أخيك ورغبة في كف أسباب الغضب ومهيجاته ومثيراته، فلا شك أن هذا صفة حميدة، وهذا هو الذي يوصف به المتقون والذي عد من صفات المتقين والكاظمين الغيظ. ولهذا عقبها بقوله: والعافين عن الناس. فلا يصدر العفو بعد كظم الغيظ إلا لأن الكظم كان تصرفا إيجابيا، بينما إذا كان الكظم لعجز عن الانتقام أو نوع من الخبث تمهل بانتظار فرصة أكبر من أجل الانتقام، فهذا الكظم هو الذي يورث كبتا ويورث حقدا. ولهذا قال الشيخ: إن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي، بينما المتقون يكظمون حبا في تجنب أسباب الغضب ورأفة بالإخوان حتى لا يتطور الحال ويصل إلى قطيعة ويصل إلى إيذاء وجلب سوء للإخوان. لكن إذا كان كظما بسبب العجز عن التشفي أو انتظار لفرص أكبر أو لأحوال من الانتقام فهذا هو الحقد. إن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن، يعني إلى باطن النفس، فاحتقن في باطن النفس فصار حقدا. هذا من أدق التصويرات، وهو أمر جلي جدا. وعلامته، يعني علامة أن هذا الكظم لم يكن كظما حسنا المثنى عليه في صفات المتقين، من أنه كظم سيء، علامته دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه. وأيضا هذه من أدق البيان ومن أوضح لمن يريد أن يختبر نفسه. ويجب أن تعلموا أن الحقد والحسد وهذه الأوصاف هي قلبية، يستطيع الإنسان أن يكتمها، ويستطيع الإنسان أن يظهر لغيره أنه يحبه وأنه لا يحقد عليه ولا يحسد. ولهذا أغلب هذه الأمور تكون بين العبد وبين ربه. لكن من أجل العلماء رحمهم الله يذكرون مثل هذا ويبسطونه من أجل أن يحاسب الإنسان نفسه، وهذه معايير تستطيع أن تحاسب بها نفسك وتعرض نفسك على هذا، وبه تتبين من نفسك إن كنت صادقا في المحاسبة مدى حبك لإخوانك ومدى حقدك عليه وحسدك له. فإذا كان هذا الشيء أو هذا الخير الذي ساقه الله عز وجل لأخيك، أو كان هذا التصرف الذي صدر من أخيك وأحسست أنه لم ترتح له نفسك، وقد يكون جلب لك غضبا أو نحو ذلك، ولكنك لم تستطع أن تنتقم، وإنما انعقد قلبك على سوء، وعلامة هذا السوء وعلامة تكون الحقد عندك والحسد أنه كما قال الشيخ دوام بغض الشيخ بغض الشخصي واستثقاله والنفور منه. فإذا كنت تنفر منه وتستثقله، حتى أيضا النفور وحتى الاستثقال أحيانا قد تستطيع أن تكتم، وأنتم تلاحظون أحيانا أنك تجلس مع أناس وأنت تكرههم، وتجلس مع أناس مجاملة لهم، إما لأنهم ذو سلطان وجاه بحيث يعني تجلس معهم مجاملة ونفاقا، بينما قد انعقد قلبك على بغضهم وكرههم، وقد يكون في مجالس أخرى تنال منهم، أو تحاول قدر ما تستطيع أن تنفث سمومك حينما تتمكن من ذلك. فتصوير الشيخ لهذه الأمور هو تصوير دقيق، وكما قلت وقلنا في أكثر من مناسبة إن مثل هذه الأمور بعض الناس يعجز إلا أن يحاول أن ينظر هذه الأوصاف في غيره، ويحاول أن يفسر تصرفات الناس على هذا النحو، بينما حقك أن تعرض نفسك على هذه الأمور، لا أن تحاول أن تعرض سلوك الآخرين. بعض الناس حينما يطلع على مثل هذا، مثل كلام العلماء في السلوك وكلام العلماء في الأخلاق، لا يحاول أن يحاسب نفسه ويحاول أن يطبق ذلك على نفسه، لا، نتيجة الضعف النفسي ونتيجة عدم الصدق في المحاسبة مع النفس يحاول أن هذه يطبقها على تصرفات الآخرين. فحينما يجلس في مجلس أو يرى أن فلان تحدث أو تكلم أو فلان انفعل أو غضب، يحاول أن يقارن بين تصرفه وبين ما قرأه، بينما ليس لك، ما ينبغي لك أن تجتهد مثل هذا الاجتهاد، إنما احرص بادئ ذي بدء أن مثل هذه الأمور تعرض نفسك عليها، وتعرض سلوك نفسك، وتعرض مواقفك أنت من إخوانك، حتى تنظر هل أنت فعلا تعيش في حقد أو تعيش في حسد نحو الإخوان، أو تعيش في, في, في, في, في, في كره لما يسوقه الله عز وجل لهم من نعم. وعلامته دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه، فالحقد ثمرة الغضب والحسد من نتائج الحقد. أيضا هذه علاقة جميلة، الحقد ثمرة الغضب، لكن كما قلنا ليس بالضرورة، لكنه لا شك أن, أن, أن, أن الحقد يورث غضبا، لكن ليس بالضرورة أن يكون الغضب دائما هو ثمرة الحقد، لأن أحيانا بعض الناس طيب القلب جدا لكنه سريع الغضب، بعض الناس غضبه ليس لسوء في قلبه وإنما طبع جبله الله عز وجل عليه، ولهذا يقال سريع الغضب سريع الفيئة، بمعنى أنه سريعا ما يرجع، الذي كثير الغضب وكثير الهيجان ينطفئ حاله بسرعة، بخلاف بعض الناس قد يكون يعني قادر على كتم شعوره وسلوكه، بينما قد يكون قلبه منعقدا على سوء. لكن على كل حال لا شك أن أحيانا الحقد يورث غضبا نتيجة امتلاء القلب ونتيجة الشحن النفسي الداخلي، قد تأتي كما يقال شرارة ثم ينفجر غضبا نتيجة ترسبات كان انعقد عليها قلبه. ولهذا أحيانا بعض الناس فعلا حينما يغضب تجده يذكر بأشياء وكان وكان وكان، بينما صاحبه لم يكن في بالي هذه الأمور، وقلت في الموقف الفلاني كذا وقلت كذا وعملت كذا وكنت في القضية الفلانية كذا وفي الموقف الفلاني كذا وحينما كنا كذا وكذا وفي العمل وفي الكذا وفي المدرسة وفي، فيذكر أشياء قد تكون لها سنوات، مما يدل فعلا على أنه كان قد امتلأ قلبه بأشياء كثيرة. والحسد من نتائج الحقد لا شك، وهذا صحيح، هذه أبلغ. غالبا يضطرد أن الحاقد يحسد، غالبا أن الحاقد ومن انعقد قلبه على حقد أنه يورث حسدا. والحسد هذا قد يكون أيضا يبقى مكتوما، أيضا يبقى قلبيا، وقد يظهر آثار بحيث يسعى في زوال النعمة، لأن الحسد في حقيقته هو تمني زوال نعمة الغير. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، وغالبا التمني أمر قلبي وعمل قلبي، لكن إذا صاحبه فعل بالسعي لإزالة هذه النعمة، كما لو كان يناله معروف من بعض الناس فتسعى إلى قطع هذا المعروف، فهذا حسد قلبي تولد عنه أيضا حسد سلوكي من حيث الفعل نحو إزالة هذه النعمة. وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. ولا شك أن الحسد كما هو قد يكون سلوك أفراد، هو يكون سلوك أمم، وحينما يكون سلوك أمم بمعنى أنه على مستوى مثلا من يملك أن يضر الأمة كلها والمجتمع، ولهذا وصف الله عز وجل اليهود بأنهم بالحسد، حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، هذا على مستوى الأمة وعلى مستوى المجتمع. وكثير ما يظهر في أحوال الأمم المعاصرة وبخاصة الأمم الكافرة ذات السيطرة والهيمنة، كثيرا من سلوكياتها هي حسد، حسد إما حسد دنيا أو حسد أخروي. كثير منهم يعرفون مثلا الإسلام ويعرفون آثار الإسلام في الناس صلاحا وعزة وقوة وتمكينا واستقلالا، فهم يسعون في أن لا يكون ذلك، وما ذلك إلا حسدا من عند أنفسهم. فهذا أيضا حسد على مستوى الأمة وعلى مستوى المجتمع أو على مستوى الجهات المؤثرة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه كلها أورد الشيخ الألفاظ التي تمس الموضوع، وإلا معلوم أن الحديث طويل، الحديث طويل، وفي لا تناجش وفي لا يبيع بعضكم على بيع بعض وفي المسلم أخو المسلم لا يظلمه إلى آخره، لكن هذه النواهي الشرعية تتعلق بالباب: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وهي بعضها يدل على بعض وبعضها قد يكون نتيجة بعض، وقد بسط الشيخ ذلك. فهو نهي عن التباغض، والبغض أيضا أمر قلبي، البغض أمر قلبي وهو عن الكره وأن تكره أخاك، والتقاطع وهذا نتيجة البغض، التباغض يولد تقاطعا، التقاطع والتدابر كذلك أيضا، هذه أمور سلوكية، أمور سلوكية نتيجة من عقد عليه القلب من بغض، وقد يكون من حسد ومن حقد فأدى إلى قطيعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أعمال القلوب وعن ما تنتجه أعمال القلوب من آثار ظاهرية. فالتقاطع والتدابر نتيجة البغض ونتيجة الحسد ونتيجة الحقد ونتيجة المواقف التي لا ينبغي أن تصف بها المسلم. لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إذن هذه الصفات تؤثر على الأخوة الإسلامية، وتؤثر على ما يبتغيه الإسلام من أتباعه من فشو الأخوة وأسبابها وآثارها. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الحسد يأكل حسناتك كما تأكل النار الحطب. وهذا أيضا معناه ظاهر، لأن يعني أحب دائما أن, أن, أن, أن تركزوا على فعلا على أعمال القلوب. أعمال القلوب هي التي ينبني عليها الثواب والعقاب، وينبني عليها حتى آثار أمور الدنيا. ولا شك أن الإسلام أمرنا بأمور ظاهرية فيما يتعلق بالصلاة والزكاة وفيما يتعلق بالصيام والحج، هذه أمور كما تعلمون أمر ظاهر، لكن عظم الثواب وحقيقة التنافس في الخير هو يبقى محصورا في ما تنتجه أو تؤثر فيه هذه الأعمال على القلب. أحيانا فعلا قد تكون في ظاهريا تحافظ على الصلاة وتأتي إليها مبكرا، بينما قلبك فيه قصور ظاهر، إما نحو إخوانك من حقد وحسد وسعي في, في, في, في, في, في أمور الشر نحوهم، وإما لأنك لم يمتلئ قلبك إخلاصا لله عز وجل وحبا لله وإيمانا حقيقيا بالله عز وجل ويقينا بعظم ثوابه وعظيم جزائه ويقينا صادقا في جنته وناره ووعده ووعيده، هذه قضايا قلبية. إذا لم يكن قلبك ممتلئا بهذا فخالف الأعمال الظاهرية قد لا يكون لها أثرها لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا فيما يتعلق بالأمور الإيجابية، كذلك بالأمور السلبية. إذا كنت تؤدي حسنات وتعمل أعمال كثيرة لكن قلبك أسود حسدا وغيظا وبغضا وكرها للناس، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المفلس، قال من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا دينار، من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس التي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا. فهنا الحسد يأكل الحسنات، فيجب حقيقة أن الإنسان يسعى في تفقد قلبه وينظر فيما يقدم من أعمال خيرية، ما مدى امتلاء القلب إيمانا بالله وحب لله سبحانه وتعالى وتصديقا بوعده ووعيده وحبا للمسلمين وحبا للناس وحبا للخير لهم وشفقة عليهم وحرصا على تقديم الخير لهم وحرصا على دفع السوء عنهم. هذه التي تؤثر في قلبك في سلوكك، وتؤثر في راحتك القلبية وفي حياتك الدنيا وتؤثر في حياتك الأخرى. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر ما سبق الأمة بكثرة صلاة وصيام ولكن ما وقر في قلبه. فكل ما شرعه الإسلام من أعمال ومن فرائض ومن نوافل، سواء تتعلق بالصدقة بالزكاة لأن تزيل الشح وإن صلاتك سكن لهم وهي تطهير، إذا لم تكن تؤثر على القلوب نظافة لها وطهارة لها وبعدا عن الشحناء والبغضاء فإنها تدل على مدى فعل النقص الذي يحصل في الإنسان وعدم استفادته من مثل هذه الشرائح. ومن هنا نفهم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فأنت قد تقدم أعمال خيرية وقد تقدم أمور وتأخذ ببعض الأفعال والأوامر الإسلامية ولكنك تفسد كل ذلك أو تحبطه بهذه الأمور. ولهذا الرياء قلبي. لماذا كان الرياء محبطا ولماذا أكل الحسنات، بينما تعلمون أن الرياء قلبي. حينما تقف وتصلي صلاة خاشعة قد طاطعت رأسك وأطلت ركوعك وسجودك ولكن منعقد قلبك رياء، إما ليراك الناس وإما لأنك ترى فلان وإما لأنك كما يقال صلى وصام لأمر كان يطلبه، وهذه لا يعرفها الناس. ومن هنا يعني بل حتى قد يظهر آثار هذا، قد يظهر آثار الأعمال الخيرة إذا كنت صادقا فيها قبول وحب للناس، بينما لا، أحيانا الناس يحبون أو يضع الله عز وجل قبولا لبعض الناس بينما قد لا يظهر عليه كبير أثر من أعمال ظاهرة أو من كثرة الصدقات. وبعض الناس قد يتصدق ويكثر بينما لا يضع الله له قبولا، قد يكون نتيجة أن قلبه فعلا لم يكن على النحو الذي أثرت فيه أعمال الخير هذا. إن الحسد يأكل حسناتك كما تأكل النار الحطب. وفي حديث آخر أنه قال: يطلع عليكم من هذا الفج، يعني من هذا الطريق، رجل من أهل الجنة، فطلع رجل فسئل عن أعماله فقال: إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. وتعلمون قصة هذا حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، قال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فخرج رجل، وفي اليوم الثاني أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج نفس الرجل. فعبد الله بن عمرو بن العاص تبع هذا الرجل ليرى كيف استطاع أن يكسب هذا الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه من أهل الجنة. فتقول الرواية أن عبد الله بن عمرو ذهب إلى هذا الرجل وقال: إني اختلفت مع أبي وأريد أن أبيت عندك. فصار يصحبه ثلاثة أيام ويبيت عنده ليرى ماذا يفعل، يعني كيف شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة. فرآه وما رأى عليه مزيد طاعة، رآه قد يكون يصلي من الليل ما تيسر، ورآه يعني يؤدي الفرائض والواجبات، لكنه كان يظن أنه يقطع كل وقته تسبيحا وقرآنا واشتغالا بالدين والعبادة. فلما انقضى ثلاثة أيام قال له عبد الله بن عمرو: أما إني لم أختلف مع أبي، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فيك كذا وكذا، فصحبتك لأرى عملك، فلم أرى عندك مزيد عمل، فما هو الشيء الذي لم أره؟ قال: يا ابن أخي، هو ما رأيت، ما عندي. ثم لما ولى دعاه مرة أخرى قال: لكني كما هنا إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله. قال عبد الله بن عمر: هو ذاك ومن يطيق ذلك، أو نحو أو كما ورد. لأن حقيقة يعني لو وقفتم عند هذا المعنى وفتش الإنسان نفسه و فيما يتعلق بالحقد والحسد وتمني السوء للناس أو تمني أن يزيل الله عنهم ما هم فيه من خير، هذا أمر خطير ولا يكاد يسلم منه أحد، إلا أن بعض الناس يعينه الله سبحانه وتعالى فيطرد مثل هذا. ولهذا كانت المقارنة في قوله سبحانه: والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس، حقيقة مقارنة يعني اقترانا ينبغي أن نقف عنده، لأنه أحيانا فعلا قد لا تستطيع في بعض الأحيان إلا أن تحس بنوع من الحسد أو تحس بنوع، لكن إذا أحسست بمثل هذا حاول أن تطرده، وطرده ممكن، طرده ممكن كما مر معنا حينما تكلم الشيخ عن أسباب الحسد وعن المهيجات. فمن حيث مثلا النظر في ثواب الله والنظر في نعم الله عز وجل، وأنه هو المانع وأنه المعطي وأنه الخافض وهو الرافع، الأشياء هذه إذا اشتغل بها قلب الإنسان أدرك أنه، وسوف يشير الشيخ إلى شيء من هذا، وسبق معنا في الدرس الماضي بسط لهذا النوع، وسوف يأتي له مزيد. فأحيانا فعلا قد لا تملك إلا أن يكون لك موقف سيء أو موقف سلبي من أخيك، لكن حاول أن تنظف قلبك وهذا ممكن. قال: وروينا أن الله تبارك وتعالى يقول: الحاسد عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي بين عبادي. هذا من قد يكون من المأثور، لكن معناه صحيح، قد يكون من الأخبار القديمة الموروثة عن الأمم السابقة، قد يكون من أخبار بني إسرائيل، لكن معناه واضح وجلي. لأن الحاسد ماذا حسد؟ يحسد شيئا لم يكن نتيجة عمله، ولم يكن هو الذي قدمه للمحسود، وإنما الله عز وجل ساق نعمة للمحسود فيجيء هذا يريد أن يزيله. ولا شك أن الذي يسعى في إزالة نعمة فهو عدو له، والنعمة هي من الله عز وجل، ولهذا قال: الحاسد عدو نعمتي، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق النعمة. متسخط لقضائي، وهذا جلي جدا، وينبغي فعلا أن يراجع الإنسان في ذلك نفسه، لأنك إذا حسدت أخاك معنى أنك لم ترضى بقضاء الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق هذا وهو الذي أراده، وكأنك تريد أن تعتذر على قضاء الله وعلى إرادته. ولو أنك فعلا فتشت نفسك وحرصت على أن تفهم هذه المعاني لارتحت كثيرا. نعم يسوقها الله عز وجل لأخيك، ليس لك فيها دخل، لا تملك لا دفعها ولا أيضا لا دفعها ولا نزعها ولا أخذها لتعطيها من تحب للتسخط على قضاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق النعم وهو الذي وزعها بحكمته وعدله وفضله وإحسانه. وقال ابن سيرين: ما حسدت على شيء من أمر الدنيا، لأنه ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. أيضا هذا جميل، جميل أن الإنسان يفهم مثل هذا، وهذا لا يدركه إلا فعلا من امتلأ قلبه إيمانا ويقينا. ولهذا قلنا غالبا لا يزيل الحسد إلا قوة الإيمان وقوة الرضا بما عند الله سبحانه وتعالى، وقوة اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، وأن الله سبحانه وتعالى الذي أعطى هذه النعمة سوف يعطي أكثر وأكثر. ولهذا قال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أهل الدنيا أو من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة إذا كان صالحا ومآله إلى الجنة فالذي فيه نعمة صغيرة أو لا تعد نعمة، فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا؟ فيعني لو كان فعلا عندي حسد كان ينبغي أن أحسده على الجنة، لأن الجنة أكبر وأكبر وأنا لا أملكها، وإن كان مثل النار فهذه النعمة لا تساوي شيئا، لأنه أمامه نسأل الله السلامة مستقبل مظلم وأمامه جحيم وسعير، فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى النار، فلا يستحق أن يحسد بل يشفق عليه. وقال إبليس لنوح عليه السلام: إياك والحسد فإنه صيرني إلى هذه الحال. لا شك أن الذي أخرج إبليس من الجنة هو أنه حسد آدم وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ استكبر، وما دعا الاستكبار إلا الحسد. ثم قال: واعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة فلك فيه حالتان، إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها فهذا هو الحسد، والحالة الثانية أو الحالة الثانية أن لا تكره وجودها ولا تحب زوالها ولكنك تشتهي لنفسك مثلها فهذا يسمى غبطة. أيضا هذا تفريق أو نوع من زيادة التعريف بالحسد، فإذا كان ما عند أخيك من نعمة أو ما وهبه الله عز وجل من نعمة تتمنى زوالها وترغب أنها لو زالت عنه هذا هو الحسد، أما إذا كنت تتمنى أن يعطيك الله مثلها من غير أن تتمنى زوالها فهذا لا شيء فيه، وهذا يسمى غبطة، بل هذا هو الباعث على التنافس الشريف. ولهذا التنافس مطلوب والمسابقة في الخير، وتحاول أن تسبق غيرك وأن تنافسه وأن تكون عندك أكثر منه، وهذا مطلوب، والله عز وجل جعل في الناس هذه الخصلة، ولو لم يكن فيهم هذا الطبع وهذا الخلق لما كانت عمارة الدنيا ولما كانت عمارة الآخرة أيضا، فهذا التنافس شريف بمعنى أن تحب أن يكون عندك أكثر من غيرك، لكن لا يصحب ذلك أن تتمنى الزوال النعمة التي عند أخيك، فإذا كنت تحب أن يكون عندك مثله أو أكثر من غيره أن تتمنى زوال ما عنده فهذه الغبطة، وهذا هو الحسد الذي الممدوح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أو يسلطه أو سلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقول بها ويعلمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحسد حسد غبطة، بمعنى أن تتمنى أن تكون مثله سواء في علمه أو في ماله أو في قراءة القرآن أو في أي أعمال شريفة، لكنك لا تتمنى زواله. نعم. قال المصنف رحمه الله: قلت وعلم أني ما رأيت أحدا حقق الكلام في هذا كما ينبغي، ولا بد لي من كشفه، فأقول اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة، فهي لا تحب أن يعلوها جنسها، فإذا على عليها شك عليها وكرهته وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي، وهذا أمر مركوز في الطباع. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث لا ينجو منهن أحد، الظن والطيرة والحسد. وسأحدثكم ما المخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تحكك، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي. وعلاج الحسد تارة بالرضا بالقضاء، وتارة بالزهد في الدنيا، وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة، فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلا ولا ينطق. فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته. فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته. فأما من يحسد نبيا على نبوته فيجب ألا يكون نبيا، أو عالما على علمه فيؤثر ألا يرزق ذلك أو يزول عنه، فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة. فأما إن أحب أن يسبك أقرانه ويطلع على ما لم يدركوه فإنه لا يأثم بذلك، فإنه لم يؤثر زوال ما عندهم عنهم، بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه، كما لو استبق عبدان إلى خدمة مولاهما فأحب أحدهما أن يستبقه. وقد قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار. قال المصنف رحمه الله، المقصود المصنف الغزالي هو صاحب الإحياء، لأن هذا مختصر له. قال المصنف رحمه الله: قلت واعلم أني ما رأيت أحدا حقق الكلام في هذا كما ينبغي، ولا بد من كشفه فأقول. بمعنى أنه يريد أن يبين كيف الحسد ينبع من الإنسان، وما هي أسباب وجوده، فكلامه فيه جميل وظاهر. فقال: اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة، فهي لا تحب أن يعلوها جنسها. وهذا كما قلنا قبل قليل، الله عز وجل وضع في الفطر هذا من أجل أن تتنافس، لأن الإنسان لو كان خاملا ولا يحب أن يحسن من وضعه، ولا يحب أن يتطلع إلى معاد الأمور، لما كانت عمارة الكون. والله عز وجل استخلف الإنسان وطلب منه عمارة هذه الأرض على مقتضى ما أمر وشرع وبين سبحانه وتعالى، فوضع فيه من الخصال والغرائز والفطر والطبائع ما يدعوه إلى هذا البناء، ومن ذلك التنافس وحب أن لا يسبقه أحد وأن لا يعلو عليه أحد. هذا أمر معروف، وهذا أمر لا إشكال فيه، بل هو من مقتضى أو من مقتضيات الإعمار، إعمار هذه الأرض. قال: أن النفس قد جبلت على حب الرفعة، فهي لا تحب أن يعلوها جنسها، فإذا علا عليها شق عليها وكرهته. لو أن الإنسان سبقه، في الأصل أنه فعل الإنسان لا يحب أن يسبقه أحد، وقد يتولد فعل عن ذلك نوع من الكراهة ونوع من المزاحمة. وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي، يعني هذا التفوق الذي أصابه المنافس، تحب أنه لو لم يكن، وتحب أنه لو فقده حتى تتساوى معه. وهذا أمر مركز في الطباع. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث لا ينجو منهن أحد، الظن والطيرة والحسد. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، وتشهد له شواهد. وفعلا هذا لا يكاد يخلو أبدا، الظن والطيرة والحسد لا يخلو منها بشر أبدا، ولكن لها علاج. ولهذا حتى في الطيرة قال كما في خبر مسعود وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالطيرة يعني مقارنة الحوادث التي تقع والتأثر بها والخوف منها، لكن هذه تذهب بالتوكل، وإلا قد ترين على القلوب وتتأثر بها القلوب. الظن والطيرة والحسد. قال: وسأحدثكم المخرج من ذلك. إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي. حقيقة، وهذه هي ينبغي أن يعرفها الناس. إذا ظننت فلا تحقق، يعني لا يمكن أن تسلم عن الظن، إما شيء من نفسك، مثلا لو أنك رأيت مثلا جارك دخل وبيده شيء أو معه شيء سيعمل فكرك أشياء كثيرة، أو جاء إنسان وحدثك عن فلان من الناس، عن جارك أو عن قريبك، حينئذ ينعقد على قلبك شيء أو ينعقد قلبك على شيء. إذا حصل مثل هذا لا تحقق، والسوء هو فعل أنك تبني على هذا الظن وتتخذ مواقف. هذا معنى إذا ظننت فلا تحقق، لأن أحيانا الظن لا تستطيع طرده. الظن والهاجس الذي يرد على خاطرك نتيجة هذا السلوك الذي رأيته أو نتيجة هذا الكلام الذي سمعته لا تستطيع أن تدفعه، لكن العلاج أنك لا تبني عليه شيئا حتى يتبين لك حقيقة. أما مجرد ورد على قلبك فاتخذت عليه مواقف ثم تذهب تهمس لفلان وفلان وفلان، ثم لا تلبث أن ترى الشائعات وقد ملأت البلد، بينما لو ذهبت وجدت أن الشيء لا أصل له ولا حقيقة، إنما نتيجة الظنون من هؤلاء المتسرعين. ومن هنا قال: إذا ظننت فلا تحقق. وهذا طبعا اصحبه مع أهلك، مع أولادك، مع زملائك، في كل أحوالك، ليس مجرد أن يحدث الشيء تبني عليه موقف. وأحيانا قد لا تبني عليه موقف ظاهري، وإنما فعلا لا يزال ترسبات وتكثر وتكثر حتى تتخذ موقف من أخيك، وقد تقلل من التعامل، وقد يؤثر هذا في تقويمك لأخيك، ويؤثر هذا في أشياء كثيرة. بينما لا يجوز أبدا بأي حال أن مجرد هذا الهاجس يجعلك تغير من مواقفك أو تغير من تقويمك لأخيك، إلا إذا ظهر شيء كالشمس. إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. هذا أيضا دليل على، ولهذا جاء في تعريف الطيرة: الطيرة حقيقتها ما أمضاك أو ردك، ليس مجرد الهاجس القلبي. أحيانا بعض الناس فعلا يعني قد يتشائم وقد يحصل عليه شيء، وقد هذه الطيرة. فمجرد حصول الهاجس القلبي هذا لا يضر، لأنك لا تستطيع دفعه، إنما الممنوع ما أمضاك أو ردك، إذا كانت بعثتك على أن تحجم أو أن تمتنع. على سبيل المثال، نحن الآن في شهر صفر، بعض الناس مع الأسف لا يزال يعتقد اعتقادات الجاهلية، إما في صفر وإما في يوم الأربعاء وإلا في أصحاب العاهات. إذا فتحت دكان الصباح وجاء واحد أعور ولا أعرج، يا الله خير، ولا يبيع عليه. يعني أن أن أن أن أن أن أن يرد في خاطرك شيء، هذا قد فعلا نتيجة لماذا؟ لأنك سمعت أباك وجدك والناس. لكن الذي لا يجوز أنك لا تبني عليه. جاءك أعور تبيع عليه، جاءك أعرج تبيع عليه، هذا معنى الطيرة ما أمضاك أوردتك. وإذا ظننت فلا تحقق، بمعنى أنك لا تكون سببا في المنع أو سببا في الفعل. أما مجرد الهاجس القلبي لا تحاسب عليه. ولهذا قال: وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي، لا تظلم ولا تتجاوز، وإلا أن ينعقد قلبك أو أو أو أو يقع في قلبك نوع من الموقف، هذا قد لا تملك دفعه. ولكن لا تتمنى زوال ولا تسعى في زوال نعمة أخيك، وهذا معنى لا تبغي، يعني لا تظلم، والظلم هو فعلا أن تسعى في زوال النعمة. قال: وعلاج الحسد تارة بالرضا بالقضاء. ومر معنا هذا، وهذا بمعنى أنك فعلا تعلم أن ما أصاب أخاك ليس لك فيه دفع لا في جلب ولا في منع. إذن هذا قضاء الله عز وجل. ولهذا قال الحسد نوع من التسخط على قضاء الله، فتعود نفسك أن ترضى بقضاء الله، فهذا علاج الحسد. وتارة بالزهد في الدنيا، بمعنى هذه ما أعطاه الله من مال، أعطاه من جاه أو مركز، فعلا إذا استطعت أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن تبلغ درجة في الزهد بحيث لا تتأثر بمثل هذه الأمور لأنها زائلة، وقطعا هي زائلة. فالزهد أيضا قلبي، الشيء الزهد قلبي، والقناعة قلبية، والغنى غنى النفس، كذلك الحسد قلبي. فإذا استطعت فعلا أن تزيل الحسد وتملأ قلبك زهدا، هذا لا شك أنه من أنجع أنواع العلاج. وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة، وهذا نتيجة الزهد، يعني هذا من أثار الزهد الذي يجعلك تزهد في الدنيا. ما هو؟ لأنك تعلم أنها زائلة، وتعلم أنها على حساب، وتعلم كذا وكذا، هي أسباب الزهد. فيتسلى بذلك، يتسلى بمعنى ينشغل، لأن الحسد يورث حركة قلبية، ويورث حقد، ويورث سعي في الزوال. فإذا اشتغلت بالرضا بقضاء الله، واشتغلت بالزهد بالدنيا، يتسلى قلبك بمعنى ينشغل بأن ينعقد حقدا على إخوانك وبغضا لهم، فيتسلى بذلك، ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلا، يعني من الحسد، ولا ينطق بحيث يتكلم ويتكلم هنا وهنا، لأن عادة الحاسد تظهر آثار حسده على فلتات لسانه. وأنتم تعرفون يعني كثير من جلسائكم يعني حينما يحدثك عن فلان الناس تعرف أنه فعلا له موقف سلبي من فلان، إما أن يصرح إذا كنت من بطانته ومن أصدقائه تجده لا يتورع أن يتكلم كلاما غليظا، وإذا كنت لست من جلسائه الخلص يعني تجده يأتي بكلمات وتلميحات أن تفهم منها فعلا أن له موقف، بينما حقك أن تمسك وألا تنطق إذا كنت فعلا لم ينعقد قلبك على الحسد المذموم. ولهذا قال ولا ينطق، فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته. فأما من يحسد نبيا على نبوته فيجب أن لا يكون نبيا أو عالما عن علمه، فيؤثر بمعنى يحب، يؤثر هنا بمعنى يحب، فيؤثر ألا يرزق ذلك، ألا يرزق ذلك أو يزول عنه، فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه النفوس الكافرة. طبعا حسد الأنبياء هذا لا شك أنه بمعنى تحسد نبوا على نبوته، أنت تعلم أن النبوة من عند الله عز وجل، والله يصطفي من يشاء من عباده، ولا ليست بالكسب، ولا تنال بالعمل، ولا تنال بالرياضة، ولا تنال بالعبادة، النبوة من عند الله عز وجل، يصطفي بها من يشاء. فأن يحسد نبيا أن يكون نبيا كما هو طبعا معروف في القرآن ومبسوط، فهذا لا شك لا يفعله إلا كافر، وهذا مراد الشيخ. طبعا الشيخ أورد النبوة من باب التمثيل، وإلا معلوم المسلمون أن المسلمين لا يكاد يعني أحد منهم يحسد نبيا، وإنما ليبين لك ما ذكره القرآن من مواقف خاصة اليهود وبعض النصارى من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حسدا، وكذلك عالما على علمه. وهذا ذكرناه كثيرا، أن أكثر ما يكون الحسد بين العلماء، أكثر ما يكون الحسد بين العلماء. فأن يكون الله عز وجل قد أعطى هذا علما، لماذا تحسده؟ فيؤثر ألا يرزق ذلك، يعني يحب هذا الحاسد، يحب أن لو لم يكن هذا عالما، أو يؤثر بمعنى يحب أن لو زال عنه، يعني يحب أنه لو لم يعط هذا العلم، ويحب أنه لو زال عنه الآن، فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة. فأما إن أحب أن يسبق أقرانه ويطلع على ما لم يدركوه فإنه لا يأثم بذلك، فإنه لم يؤثر بمعنى لم يحب زوال ما عندهم عنهم، بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه. هذا هو التنافس الشريف، بمعنى تحب أن تفوقهم، لكن لا تتمنى ولا تسعى في زوال ما عندهم. أما تحب أن تكون أحسن منهم، هذا أمر طبيعي بل أمر مطلوب، ولهذا قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال السابقون السابقون. قال كما لو استبق عبدان إلى خدمة مولاهما فأحب أحدهما أن يستبق، وقد قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين، يعني حسد الغبطة، رجل أو رجل يجوز الوجهان، رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار. إذن هذا هو حسد الغبطة، بمعنى لا تنافس ولا يحب الإنسان يتمنى إلا أن يكون مثل هؤلاء. من هم؟ الأول رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فأنت تحب أن تكون مثله. يعني لا، ما في شيء في الدنيا يستحق المنافسة ولا في شيء يستحق الحسد بمعنى الغبطة إلا هذا، إلا عمل مثل هذين الرجلين، الذي أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، أو رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار. وهناك أحاديث أخرى أو ألفاظ أخرى، رجل أتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الجهاد أيضا محل غبطة، وأمور أخرى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.